يا شيخ قام علي بزواج اختي ثم جلست اسبوع فذهب والدي الى المستشفى ليعطيها دوار كي يمنع منها الحمل فما حكمه وجزاكم الله خيرا. قال قام علي بزواج اختي ثم جلست اسبوع فذهب والدي الى المستشفى ليعطيها دواء لكي يمنع منها الحمل فما حكمه؟ هو لا يجوز, لا يجوز لها ان تتناوله, ولا يجوز لابيها ان يعطيها, فهو يعتبر من الواد, ويعتبر ايضا من التقليل النسل. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول تزوجوا تكاثروا, وفي روايه تناكحوا تكاثروا, فاني مباه بكم الامم يوم القيامه. واستعمال الحبوب لا خير فيها, وننصح بالبعد عنها من حيث هي, والله المستعان.